اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مغفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية محمد أحمد عبد الرحمن. ورجع وين هو؟ ولما فرغ من حده باعتبار كونه لقبا واللقب علم اذا لوحظ معناه الاصلي اشعر بمدح او ذم. وهذا يشعر بابتناء الفقه في الدين على مسماه فهو صفة مدح. الفقه مبني عليه ما دامها أصل الفقه فالفقه مبني عليه. نعم. أخذ في تعريفه باعتبار معناه الإضافي وقدم حده باعتبار كونه لقبا لأنه المقصود. ليش بدع حده باعتبار كونه قدو اسم حتى تقول فقه وحده باعتبار معناه الإضافي قبائي يشرح أصل وحده وفقه وحده عن الأصل ما يبتني عليه غيره. وإن كان باعتبار الإضافي متقدما وجودا فإن ذكره تبع لأن الحد باعتبار كونه لقب لأنها المقصود لأنها دي إحنا فيه أدي لقب نحن فيه قبل الإضافة. نعم. ها المضاف والمضاف إليه أصول الفقه بدوه بعد ما وجد بدو اسم علم للأصول الفقه وأصول وفقه كل واحد وحده هو متكتم على هذا المجموع على المضاف والمضاف إليه متكتم على كونه لقب لأنها موجودة قبله فله لكل شيء. لا أصله يعني أصلا ما بيشبر أقول يعني عبد فلان إلا قد به عبد وحده وفلان وحده قبل ورجع أضيف لا إلى أنا كذلك أصول بها أصل قبل وفقه وحده كل شيء وحده ورجع أضفت العبد إلى الفقه. هذا معنى تقدمها أيوه فكرة تبع عليها ما بلا بعد لأن ذاك من ناحية كونها المقصود الأهم هو الأصل يعني وإن كان بإجبار أباهي متقدمون الجيدان على فينا أصول والفقه إيه قلنا الإضافي الحين بايكر على الأصل وحده والفقه وحده هذا معنى أنهم متقدمين الاثنين. والأصل في اللغة ما يبتني عليه غيره وهو في الإصطلاح الدليل. نعم بلاش كيف عندك لنا من حوالي نعم ما هم قال يبتنى، هم يقول ما يبنى عليه غيره، ده هو بصيغة المجهول. وش إلا ما جاب لنا كلامنا وما يبتني له ما يبتع يقولنا مغير ذلك لوح وهي ذا مقربة إلا ما هي ما نزل ما يبتني إنه معنى يبنى لا فصحى ولا فلسالجة يبتنى حداريت يبتني وغير صيغة انت يبتنى ها؟ أنا على بنيت عليه غيره ولا ابتنيته لا لا تقول له زيادة تأكيد من هذا ما سمرت لأن السابر هم الوش المبنى الفاعل وش فيها بحاجة يقول انتبه انه مغير صيغة يعني كأن فيها لبنة ما فيها شيء يعني ايش نبايزه اما تغير صيغة ما هي المسألة نبايزه لأنه إذا دا سابر فليش ينبه انه مغير صيغة لا على معناته أن غير مغير الصيغة غلط قال لي أن بنا وابتنا بمعنى فهذا يدل عليه يعني بنا وابتنا ما يبتني عليه غيره ولا ما بني عليه غيره بمعنى واحد ها هاتنا غلط ما يبتني عليه غيره هي بمعنى ما يبنى عليه غيره لا تبلاش الدليل يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والراجح بس وهو في الاصطلاح الدليل يقال يا مرة يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والراجح يقال الأصل الحقيقة يعني الراجح والمستصحب يقال تعارض الأصل والطارئ يعني تعارض المستصحب والطارئ لا وش ماله بس والراجح يقال له أصل فيقال الأصل الحقيقة يعني الراجح الحقيقة الحقيقة هو المجاز مثلا الحقيقة الراجحة نعم ايوه لما يطرح عليها طارئ مستصحب والقاعدة الكلية يقال لنا أصل وهو أن الأمر للوجوب يعني لنا قاعدة كلية يقال لا لا لا لا يقال لنا أصل وهو أن الأمر للوجوب والدال على تعيين الدليل إضافته إلى العلم ما دام به المعاني فوش عينها قال الدليل قال حين أضيف إلى العلم ها المثني الحج الحج الحج الحج ولا بشي في الحج ما حتى الى العليل ما بشي قال إضافة إلى العلم هو الفقه من قال وصول الفقه يعني أدلة فقه ها؟ ما يشتمل أدل هذه لا حديث ولا آيات قصة مسلم. وهو أي الدليل يطلق لغة على المرشد، وهو الناصب لما يرشد به، الشخص الذي يرشد غيره. والذاكر له، أبي علمك بالإرشاد له ما هو ذي نصب، يقول لك وين العلامات حقة الطريق. نعم. وعلى ما به الإرشاد اللوحات نفسها، يعني علامات الطريق، ويطلق على ما يقع به الإرشاد، وهو ليش العلامة تضيف الطريق مثلا الرجم. ايش ايش كيف ايضا ما يطلق على ما به الارشاد، قال له دليل هذا الثاني الثالث الاصطلاح. حق الاصطلاح ويطلق دليل ايضا في اللغه ما في الارشاد، دليل ثلاثه معاني ما قال لغته، لا ما قال فالدليل ثلاثه معاني لغته. لا لا بلا شيء يعني كان يقول ان الدليل معنى لغوي مصلح، ورجع بقى الحين قال على ما بين ارشاد تقول لغه معنى، لغه على ما بين ارشاد، يعني على ما بين ارشاد لغه ثلاثه. الحمد لله عندك ثلاثه، المرشد والناصب، لا ما بلا هو المرشد والذاكر وعلى ما به الارشاد ثلاثه. ما هي ثلاثه؟ لا اشتي يطلق لغة على المرشد وهو الناصب، ولا الذاكر، ولا على ما به الإرشاد ثلاثة. الدليل يطلق عليها جمع. لا ما نهى له قالوا بالنسبة وعلى ما بين الشاد للمعيد على أفضل هي ما بلا تفتيح. ليش قال يطلق على المرشد وعلى ما بين الشاد هنا أرهب لمعيد. حين جاب على قصدي وليه بلا نفسي دمرشد ليش على ذا ما حقته، ولا ما حقته ما بلا حقته المحسن. ها ما دليل له مكتوب جوا سلام قال من طلب الإمام حسين قال ما نزل. وفي الاصطلاح وهو اتفاق جماعة على تخصيص شيء بشيء، هذا حقيقة الاصطلاح. الاصطلاح هو اتفاق جماعة على تخصيص شيء بشيء. اصطلاح تفسير للإصلاح، الكلمة إصلاح ليش معنى كلمة إصلاح؟ الإصلاح اتفاق جماعة على تخصيص شيء بشيء. وهو أي الإصلاح اتفاق جماعة على تخصيص شيء بشيء. أما عند الوصوليين فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، لأن ما قد مر له، هو المفروض يخبر لك بكل شيء، ما قد مر وش الإصلاح. لكن تفهموا كذا كن قعونا حوين ويجوا الضمير على أقرب ملفوظ. وين أبي هربا؟ أقرب ملفوظ ما بشي يقرأ. حجة. والله في زيادة تتكلم. وش يقول واحد الحمد لله. يا سلام. ذكر الإمكان لإدخال ما لم ينظر فيه. من قال ما يمكنه، ما قال ما ينظر فيه، ما يتوصل به. ذا. فإن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا. إذا هو بنوصل عندك، حنوصل عندك. إن شاء الله. جنك. فإن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا. وذكر الصحيح وهو المشتمل على شرائط، على شرائط النظر مادة وصورة لإخراج الفاتي. هذه سبر المنطق ليلة. تأجل مادة هذه تركب منها القضايا، هذه تركب منها. والصورة التقديم والتأخير للقضايا والكلية والجزئية وال... حقت الشكل، حقت الشكل ده عنا. والمادة الألفاظ حقت مثلاً العالم متغير، هذا مادة. وتركيبها جعل ذا الأول جعل ذا الثاني جعل ذا مقدمة الأولى جعل ذا مقدمة الثانية، هذا الصورة. باقي كلها باقي على العقل. ها ايه مركب. والغاية النتيجة بروش كحتلك في الغاية فهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة لإخراج الفاسد، لأنه لا يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري، إذ هو في ليس في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له، وإن أفضى إليه نادرا فاتفاق. من شرط الإفضاء العقل يعني جهه مضطرب. إيه ما بلا صدفة. يعني في التركيب استفاد تركب الجملة وارجع النتيجة صحيحة وما بلا. إيه. التركيب بعد. إيه. للبسيط. البساطة. ليش؟ إيه غير النتيجة ما هي مبنية على ذاك التركيب في الواقع. ما بلا صادفة. صادفت إنها صحيحة. ها؟ لا ما جت النتيجة من التركيب، فرق. يعني هذه لوهي من التركيب إنها وانت تطرق. وبيعلموك رجعن ما هي من التركيب، إنهم بيجوب مثل ذاك التركيب مادة أخرى. وامتحق، ما عاد انتج. فلوهم منتج وني تطرق، ما وقف في مكان. لأنك جيت أنت بشيء صحيح. جيت أنت بنتيجة صحيحة، التركيب فاهم. مثلاً البساطة، من انتقلت إلى الباع الحقيقي قال لا بالعكس. نعم. وذيك الحدود، انتقل من نفس التغير إلى الحدود. نعم. من نفس النتيجة. نعم. كملها اقرأها على وشي. هذا عندك المادة فاسدة. والنتيجة مصادفة أنها صحيحة، وهو أنك جيت النتيجة السابرة من غير ذا التركيب. النتيجة السابرة من غير ذا التركيب وهو كل جدار جسم. هذا جدار جسم. صحيحة من قبل ذا التركيب ومن بعده. ورحت انتبه على التركيب فاسد، فهذا مصادفة. فأنك تركب منها وبرجع ينتج نتيجة فاسدة. بيجي في المنطق يجي على الموت ما بينتقل. قال كيف؟ قال كل إنسان وإيش هذا إيجار إنسان، هذا عندك الكذب. قضية كاذبة فأدري بفسادها من ذي. نعم إله أول مقدمة فاسدة كاذبة. لكن ما حق النتيجة حق العالم مثلا ما حق النتيجة لكن انه مبني ولا النتيجة الصحيحة من قبل فيها ايضا تنتج من هذا. يدمج منه. إحنا قلنا العالم تغير، إحنا حكمنا عليه بالتغير وحكمنا على كل تغير على كل متغير بالحدوث. ما هو بعدين تجينا العالم بهذا التركيب أيضا. أما هنا أن في قولنا هذا الدرج ما نتج منه، ما نتج من ذا الكلام. صح؟ لا يواجهكم ما يجيكم المنطقة ما يتفرون ها؟ الفاتي الفاتي ما هو في نفسه، ما هو آلة للنظر ولا سبب للتوصل. وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج القول الشارع وهو التعريف. ها؟ يقول الشارع والتعريف حين قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى مطلوب خبري حين قابل التصوري التصوري حين قابل التصوري ما كان له في الخارج واقع يطابقه أو لا يطابقه، ما لا وجود له إلا في الذهن القول الشارع. القول الشارع التعريف ما له وجود إلا في الذهن، هذا التصوري. إنسان حيوان نافي ما بالشي واقع يطابقه أو لا يطابقه. إذا قلت الإنسان حيوان نافي ما بالشي هناك واقع يطابقه أو لا يطابقه، ما به وجود للماهية المجردة إلا في الذهن. لما المطلوب الخبري أما دي في الخارج ما بلا هو المشخصة، لما الخبري ما بلا الماهية مع المشخصة، ما بالشيء الماهية المجردة إلا في الذهن فقط. وإذا المطلوب الخبري يعني يحصل لي تصديق لها أو يحصل لك شيء جمع واقع يطابقه ولا يطابقه. ها؟ الدليل الضروري يوصلك الى تصور الى تفصيل انه حتى لا الخبر ما ادري جاري وش اقول جاري وش ما هو ينتج عن الدليل ولا هو المطلوب الخبر تمام ما هو ناتج عن الدليل يخرج التعارف ولا يعني ما بتنتج عن الدليل، ما بتنتج عن تركيب دليل التعارف اخرج هذا الجزء. لا لا لا لا لا لا لا هو التصوري نفسه. لا لا لا ده عندك ثاني ما هو ده في شرح الاساسي ما هو غلط ايه هو غلط ده عندك خلاص بس ما بلا انه حين قالت التصور يعني فهموا من التصور انه ارتسام الصورة ما يشتوى كذا اهل الدا يشتوى ارتسام الماهية الحد ايوه لا يجي صورة لله ويجي مع بعض اه ما جو ما في وادي هذا قولهم تصوري لا قصد من لف الدهن لا قصد من بالصورة فرمغ الأساس لا تجي سوا سوا ايه نعم معنى حصة معنى حصة ايه اتصل لك لا ما مشي انا مصرات بتقعد مخبر ورجع بي ها Thank you. وتقييد المطلوب في الخبري لإخراج القول الشارحي ولو قيد بالتصوري لكان حدا له. لو عدت دخله يقول إلى مطلوب تصوري وخبري. إيه لو قال لا، لو قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري. شو؟ انجو لكن ليه حق كل القول لا قولك تصوري كي ينتهوا بس كنتك لا مفروض انت تصوري بس مع الخبر لا مع يستي ولا ايش كي حق لها يعني لا دخل ما المفروض يقول كذا كان يقول لا دخل ما يقول لك انا حد لها انا ما يحب لا إذا قلنا إلى مطلوب وبس فيدخل التصوري والتصديق، إذا قلنا إلى مطلوب تصوري فيدخل التصوري وبس، إذا قلنا إلى مطلوب خبري فيدخل التصديق وبس. ما بشي لحد، لا قوله إلى حد له ما غلط. غلط. من هذي قال ما هو زابر جو أحد حد اللي وش لا لا ما هو حد اللي الدليل وش ماله هو حد له من ذا الحين ما بل الغلط حين قال لك أنا حد له أي للقول الشارح ده غلط ما هو حد القول الشارح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري إلا الله والله إلا الله إذا تشتي تحدى القول الشارح قول تدوري ما بل أني قصدنا لا قصد ويشتي اشتي إن القول الشارح لو قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري يجو حد للقول الشارح لا حد للقول الشارح حد للحد تعريف للتعريف هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري حد للقول الشارع الله شو اسمه دليل شو اسمه القول الشارع حد دليل ولو جرد لكان للمشترك بينهما لو قال إلى مطلوب لو قال إلى مطلوب لكان لما يمكن فيها التصور وما يمكن التوصل إلى التصديق. أوه هاي إذن الأول بانك على الخبر. لا لا. إيه. عن الموصل إلى المجهول ولما كان التوصل إلى مشي مجهول. إلى علم مطلوب وش ما هو بالتصوري ولا تصديق. الموصل إلى المجهول هو المشترك بينهم. ولما كان التوصل أعم من أن يكون إلى علم أو ظن تناول التعريف القطعية والظنية وربما قيل إلى العلم به ما يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى مطلوب ما حدد هو ظني أو قطعي ولما قال ما يمكن ولو قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى العلم ون يخرج ليش أي ذي مطلوب خبري الله ما يدري ها ما قال تناول التعريف القطعية والظنية عملت هكذا يا أه. نقول مطلوب خبري احنا ما نشتي يدخل للتصديق، قلنا احنا نشتي يدخل للتصديق والتصور بنقول مطلوب. وملزوم بني امهارة، اذا قلنا ما يمكن التوصل، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم، ما يلزم منه ما يلزم منه الظن يسمى اماره، ما عاد يسمى ايش؟ ما عاد يسمى دليل. كيف ما يلزم عنه الظن يسمى اماره، كما ان ما يلزم عنه العلم يسمى دليلا. وجعل ما يحصل عنه الاماره، وجعل ما يحصل عن الاماره لازما لها على جهه المجاز. وإن لم يكن بين الظن وبين شيء ربط عقلي، بلى بينهم ربط عقلي. ما على طول. ها؟ ما على طول. هذا بلازم. هذا بلازم. صح. اختلف. لاندفائه مع بقاء سببه. كما إذا أغيم الهواء فحصل الظن بحصول المطر ولم يمطر، فزال الظن مع بقاء سببه وهو الغيم لا ينزل. إن جال الغن قد جاء سبب الظن، وما جال الغن فلا نسلم من الظن بايزون. عاد عاد جال. جال جال السبب الظن. جال سبب الظن. اللي هو الغن المتكاذب. إذا ما سبب الظن إلا الغن المتكاذب، ما هم زحك؟ قد جال. قصدك يعني ما هو جال الظن إلا حنزل الغن؟ بس. لا هو جاي إلا حين يجي سببه. يعني ما ندري ما عاد جاي. إن غلط. غلط هذا. أنا عندي ما جاي. إذا جال الغيم. ما جاء مطر وجال الغيم صح. جال سبب الظن. أنا لا جاء. وجال الظن. قال ورجع ما جاء مطر. لا. ما إن قالوا إنه جال الظن مع بقاء الغيم فلا نسلم. لا لا لا. ما وصلت؟ إن قالوا إنه جال الظن وعاد الغيم باقي فلا نسلم. أرجو حد الظن باقي؟ وإن جال الظن والغيم ما هو مسلم. جال الظن وسببه. ها؟ إيه؟ الغيم وجود الظن، وجود الظن المطر. ما وجود المطر. ما التلازم بين الغيم والمطر؟ التلازم بين وجود الغيم وبين وجود الظن. وش هو سبب الظن؟ وجوده. ها هو التلازم بينه وبين الظن. قال ما ظن نباجي يا بطل. ها. ها. الحزمة. إذا ما قصدي منه قد وجد قد وجد الظن. وجد الظن ولا أمطر الغيم، حين جال الغيم وما قد جاء مطر، في حال وجود الغيم، في حال وجود الغيم جاء ظن وما جاء مطر، لو لو لو لو لو بالتلازم انه يجي مطر قصدي، نعاون سبر يجول الغيم ولا يجي مطر. لا بس لا يقول لك نعاون سبر يجول الغيم ولا يجي مطر. لو بالتلازم عقلي سواء بين الظن والمطر. لا قرب ملاك بالتلازم يا سيدنا من كل حل ألا ما نمان بالتلازم يا سيدنا ما بين الظن والغن يا سيدنا لو بالتلازم مطن والغن بالتلازم بين المطر والغن بالتلازم الله ملاك بس ثلاث ناس الفرق بينه وبين العلم، لو نقول ان احنا نعلم ان وجود الغيم سبب المطر، ما هو سبب يبعد الغيم ولا يجي مطر. هذا الفرق بيننا، لان السبب يبعد الغيم ولا يجي مطر. اما بين الظن وبين الايش وبين الغيم تلازم، بينهم تلازم. الله عقلي. بس لو بس تلازم بين المطر والغيم يعني بالتلازم بين الظن واسبابه عادي. وش يعني تلازم؟ يعني يحكم الحق بان يكون ما هو وجود الظن. لا ما هو سبب الظن. لا هذا بين الظن والمطر. واما عند المنطقيين ها؟ من قال ما فملزوم الظن أمارة؟ ليش قال ملزوم؟ ما بالشيء يلزم عن الظن؟ بلا مجال من هذا اللزوم، لأن اللزوم هو للعلم. لا من يسميه لزوم؟ ما هو لزوم دي بين الفن، العلاقة دي بين الفن وبين الناس. لما كان يشبه العلم برجحانه سموه مجال، إلا سموه مجال لزوم. جعلوه باب الاستعارة. إلى هنا. ملاك باقي ثلاث كلام. ايه ونجيب جوعي. وين هو عبد الله حسين؟ وها راح لسعده. وعبد جاب القبا الاقلام حق قال له نجيب اقلام. عطفني.